أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن مستعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق لنا أن ختام سورة الشعراء فيها تنويه بمكانة القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزله بلسان عربي مبين، وأنه اجتمعت فيه هذه الفضائل، فهو أفضل الكتب، وهو نزل به أفضل الملائكة في أفضل الأوقات في أفضل الأماكن على أفضل الخلق على أفضل بضعة وهي قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأبينها، وهو اللسان العربي المبين. وأن هذا القرآن في كتب الأولين قد بشرت به وصدقته، وخاصة في إخباره عن الأمم وأنبيائها، حتى أخبر بذلك عيسى عليه الصلاة والسلام وهو آخر الرسل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، والهمزة هنا للإنكار، أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على صحة القرآن وأنه من عند الله أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها، وهم العدول منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهما. ولو نزلنا هذا القرآن على الصفة التي هو عليها من الفصاحة والبيان والبلاغة، لو نزلنا هذا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين الذين لا يفقهون لسانهم، اللي هم قريش، ما يفقهون لسان هذا الأعجمي ولا يقدرون على التكلم ولا يقدر على التكلم بالعربية، فقرأ عليهم فقرأ هذا القرآن قراءة صحيحة ما آمنوا. أي إن القرآن الكريم هو باللسان العربي الفصيح البليغ البين، لو نزل على رجل أعجمي فقام هذا الأعجمي فقرأه على العربي بلسان عربي مبين، وهذا لا شك إعجاز، ما آمنوا. أو يكون المعنى: لو نزلنا على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأوا عليهم بلغته العجمية لم يؤمنوا به وقالوا ما نفقه هذا ولا نفهمه، ويكون مثل قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فيكون ردهم للقرآن من باب الكفر المحض ومن باب العناد، وهو أمر قد توارثته الأمم المكذبة. قال الله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سلكناه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ لأن السلك الإدخال، كذلك سلكناه، هذه فيها احتمال أن يكون كذلك سلكناه يعني أدخلنا التكذيب والكفر والجحود في قلوب أهل الإجرام. قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. أحسنتنا. وقيل المعنى ولو كذلك سلكناه، يعني أدخلنا معاني القرآن وفهم القرآن وإدراكه في قلوب المجرمين، فهمناهم القرآن ولكن لم يزدهم ذلك إلا عنادا وكفرا، كما في القصة التي تروى عن الوليد بن المغيرة، وإن كان قصة في سندها شيء، أنه قال إن عليه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وكما في قصة القصة اللي رواه البخاري في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه كان يتهجد في داره في أول الإسلام في مكة، فكان يجتمع إليه بعض من قريش يسمعون يفهمون القرآن يعرفون معانيه، فصدفة يلتقي بعضهم ببعض فيلوم بعضهم بعضا يقول لو رأوكم سفهاؤكم لا دخلوا في القرآن لا تجتمعون، فيتعاهدون وما يجتمعون، في الليلة الثانية كل واحد يقول ما في أحد يجي إلا أنا فيلتقون. فالله سبحانه وتعالى يقول لو كذلك سلكناه أدخلنا معاني القرآن وفهم القرآن وإدراكه في قلوب هؤلاء المجرمين لكنهم لم ينتفعوا، كما قال الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذي كون هذا إلا سحر مبين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم على تكذيبهم، وهذا نوع من التهديد بعذاب سيحل بهم وحث على المبادرة إلى الإيمان، الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه. وهذا العذاب هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، هل في الدنيا ولا في الآخرة؟ الواقع أنه هذا العذاب في الدنيا لمن قتلوا وأسروا يوم بدر، وهو واقع يوم القيامة لمن هلكوا قبل نزول العذاب بهم، فكل منهم معذب، فيأتيهم بغتة يعني على حين غفلة وعدم إحساس منهم ليكون أبلغ في نكالهم وأشد في عقوبتهم، وهذا يصدق على العذابين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فيقولوا هل نحن منظرون، يعني يطلبون أن يمهلوا وينظروا، يطلبون أن يمهلوا وينظروا، والحال أنه قد فات الوقت وحل بهم العذاب الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ثم قال الله مهددا لهم وإنكارا ورادا عليهم ومنكرا لما وقع منهم من استعجال العذاب أفبعذابنا يستعجلون، كما قال تعالى عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين، أي أخبرني إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب وأمهلناهم وطولنا أعمارهم في الدنيا سنين متطاولة 60 سنة 70 90 100 أكثر، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أي من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم. قال الله جل وعلا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وهذه الآية أفرأيت إن متعناهم سنين كان لها موقعة عند السلف الصالح، حتى إنه الحسن البصري زاره رجل من الصالحين، يقول بعض أبناء الصالحين قال لوالدي هيا بنا نذهب إلى الحسن البصري، يقول فذهبنا إلى الحسن ودخلنا عليه، يقول فلما جلسنا عنده وتبادلنا أطراف الحديث قرأ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يقول فبكى والدي بكاء شديدا لما سمع الأهل. يقول فلما خرجنا قلت من هذا الحسن اللي جئتنا به، شيخ كبير يعني. قال يا بني والله لقد تلا علينا آية لو فهمتها وتدبرتها لأحدثت في قلبك كلوما. أفرأيت إن متعناهم سنين، هذه الآية العلماء يقولون أصل في قصر الأمل، أصل في قصر الأمل. طيب هل نحتاج نحن إلى قصر الأمل؟ ما هو قصر الأمل؟ قصر الأمل أن تتوقع نزول المنية بك في أقرب لحظة، وهذا يفيد في حثك على العمل الصالح وكتابة ملك وما عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قصر الأمل كما يقول ابن القيم رحمه الله هو العلم بقرب الرحيل، هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، يحيى القلب. ما هناك أشد ضرر على الإنسان في كونه يستبعد الموت، ولهذا ورد في الحديث أكثر ذكر هذه من لذات. يقول قصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على انتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، يحركه للقيامة، يحركه للدار الآخرة، يحركه للعمل الصالح، يزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة. ويكفي في قصر الأمل، يقول ابن القيم يكفي أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقصر الأمل بناؤه على أمرين، وقصر الأمل المشكلة أننا ما نسمع من يذكرنا بقصر الأمل ونتلهى، ما نحب أحد يذكرنا بالموت، إذا ذكرنا أحد بالموت يقول يا أخي خلنا نرتاح لا تذكرنا بالموت، مع أنه لا بد أن تذكر الموت، مصيرنا هذا كلنا، طال الزمن ولا قصر. اللي يقول لا تذكرنا هذا مجانب لما أمر به الشرع. قصر الأمل بناؤه على أمرين، تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، إن الإنسان يصير عنده يقين أنه أن الدنيا زائلة وأنه مفارق هذه الدنيا، والثاني تيقن لقاء الآخرة وبقاء الآخرة ودوامها، ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار، ويؤثر أولاهما بالإيثار. فهذا هو قصر الأمل. ما كان السلف يستبعدون، كانوا يسعون إلى أن يذكروا دائما قصر الأمل. اليوم إذا أحد ذكر أحد قصر الأمل قال والله يا أخي فلان واعظ يعظ الناس، بس مجرد واعظ، واعظ القرآن السنة كله واعظ، نحن بمس الحاجة للوعظ، لماذا قست قلوبنا؟ لبعدنا عن الوعظ، لأننا ما نتعظ بما حولنا ولا نتعظ بكتاب ربنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآية لعلهم يرجعون. رأى رجل من السلف رجلا يبكي على ميت في جنازة فقال ابكي على نفسك قبل أن يبكي عليك، وتذكر سهم الموت الذي قد صوب إليك. وخرج الحسن البصري في جنازة فقال ميت الغد يشيع ميت اليوم، ميت الغد يشيع ميت اليوم. الله المستعان. ثم قال الله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، هذا خبر عن عدله جل جلاله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم وبعث الرسل إليهم وقيام الحجة عليهم، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، ذكرى أي هذه ذكرى لكم يا معشر قريش، هذه ذكرى لكم يا معشر قريش. وما كنا ظالمين في تعذيبهم، وما كنا ظالمين في تعذيبهم، جاءتهم الرسل ونزلت عليهم الكتب ورأوا الآيات فأعرضوا، ذكرى لكم أنتم وما كنا ظالمين في تعذيبهم. ثم رجع السياق مرة أخرى للثناء على القرآن، لأنه في الآيات السورة المكية تحت السورة المكية تؤكد دائما على الإشادة بالقرآن والثناء عليه وما تنزلت به الشياطين، لأن الله لما بيّن كمال القرآن وجلالته وأنه تنزيل من حكيم حميد نزل به الروح المؤيد من الله جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، نزهه عن كل صفة نقص وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من شياطين الإنس والجن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر أنه يمتنع عليهم، يمتنع على الشياطين من ثلاثة أوجه، ما هي الثلاثة؟ وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فذكر الله أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه، الأول أنه ما ينبغي لهم، يعني ليس هو القرآن من بغيتهم ولا من طلبتهم، لأن من سجاياهم الشياطين الفساد، ومن سجاياهم إضلال العباد، والقرآن فيه الحق والنور والهدى، فبين القرآن وبين الشياطين بينهما منافاة عظيمة، ولهذا قال وما ينبغي لهم، يعني ما يستقيم وما يصح لهم تلقي كلام الله عز وجل، وما يستطيعون، يعني لو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك، لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله. لماذا؟ لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وحفظه لشريعته وتأييده لرسوله وكتابه، ولهذا قال إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم عن السمع لمعزولون، يعني عن السمع للقرآن لمبعدون، قد أعدت لهم الرجوم، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وقال جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وهنا قال وما تنزلت به الشياطين، هذا خبر، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فيمتنع عليهم من ثلاث توجه، إنهم ما ينبغي لهم وما يستطيعون وإنهم معزولين عن السمع. قال الله جل وعلا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا سبحان الله ما يجتمع القرآن والسحر والكهانة أبدا ولا يمكن، وما هناك أشد على السحرة والكهان والشياطين ومردة الجن والمشعوذين من آية الكرسي. ما هناك أشد من آية الكرسي عليهم وسورة البقرة عموما. وقد جاء في الحديث المتعددة أن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. وفي بعض الروايات لا يدخل الشيطان ثلاثة أيام إذا قرأ القرآن في سورة البقرة في بيت. ثم رجع الخطاب مرة أخرى للرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. مع كونه عليه الصلاة والسلام معصوما من الشرك، لكن هذا نوع من حث العباد على توحيد الله والنهي لهم عن شوائب الشرك الذي يوجب العذاب الدائم السرمدي، مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مع أن الله قد عصم رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك، لكن هذا حث للأمة. ولما أمره بما فيه تكميل نفسه أمره بتكميل غيره، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا تخصيص بعد تعميم للاهتمام بهذا الخاص. وأقرب قريش نسبا هم بنو عبد مناف، هم بنو عبد مناف، وعشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون، يعني أقرب الناس إليه نسبا من جهة أصله. وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما قال الله جل وعلا: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال: لتنذر به ومن بلغ. هذا إنذار عام، وقال لينذركم به ومن بلغ. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وجاء في عدد من الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام فخص أقرب بطون قريش إليه نسبا وهم بنو عبد مناف، ثم خص أفرادا من بني هاشم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حينما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ولعله خص هؤلاء لأنهم من دخل في الإسلام، ولهذا ما ذكر العباس لأنه لم يكن أسلم يومئذ. المهم أنه عم وخص. ومن هذا نستنبط أن الإنسان يتحتم عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء به، وأيضا يحرص على قرابته، يحرص على بيته، ثم يحرص على قرابته بقدر ما يستطيع. طبعا بعض الناس إذا قلت له الكلام هذا يقول: والله قاربي قد لا يقبلون مني، لأنه أزهد الناس بالعالم أهل بيته. وهذا ربما يكون أحيانا، لكن أيضا هم أولى الناس بمعروفك وبرك وإحسانك وحثك ودعوتك لهم إلى الخير ونهيك لهم عن الشر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ فعيب بالداعية كبير أن يتجول في المدن والقرى ويترك بيته يلتهب نارا. تجد بعض من يقوم بالدعوة يذهب يمينا وشمالا وربما سافر الشهور والمدد الطويلة وترك أهل بيته في قمة في حضيض الضياع. هذا غلط، هذا مجانب للهدي النبوي. وأنذر عشيرتك الأقربين. وكون الإنسان يغفل عن بيته ويسافر عن بيته المدد الطويلة بزعم أنه يذهب إلى الدعوة إلى الله 40 يوم ولا 6 أشهر ولا ويترك بيته، كيف تترك بيتك يا أخي؟ أولادك أولى بمعروفك وتعليمك وهدايتك وبرك وإحسانك. تدعو إلى الله لكنك لا تبتعد عن بيتك وأقاربك وأهلك، هم أولى الناس بدعوتك. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يقال خفض جناحه إذا ألانه، فأمره الله تعالى بلين الجانب واللطف في الخطاب والتودد إليهم والإحسان التام بهم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. من المؤمنين هذا بيان لمن اتبعك، فإن المراد المتابعة في الدين وهي الإيمان، والغرض من هذا البيان هو التنويه بشأن الإيمان، كأنه قيل واخفض جناحك لهم لأجل إيمانه، لأجل إيمانه. وهنا لما نادى النبي عليه الصلاة والسلام خص عم وسمى صفية وسمى فاطمة، هذا نوع من خفض الجناح والتأنيس لهم، تأنيس لهم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إن عصوك في أي أمر من الأمور وخالفوا أمرك ولم يتبعوك فقل إني بريء من عملكم. التبرؤ إنما هو من كفرهم ومعصيتهم، وهذا لا يمنع من صلتهم لأجل الرحم وإعادة النصح لهم. ولهذا لما جاءت هند إلى المدينة قالت: أسمى يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، يعني راغبة في أن أصلها. قال: صليها، أمرها، أذن لها أن تصلها. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالإحسان والتودد وخفض الجناح أحيانا من أعظم وسائل الدعوة إلى الله. التواضع للمدعو أثر عظيم جدا، التودد والهدية واللطف في العبارة من أعظم ما يقرب المدعو. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصلهم لرحمهم وأعاد النصح لهم كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام لهم في دعوته: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ثم قال الله: وتوكل على العزيز الرحيم. توكل اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وحسن الظن به وفعل الأسباب. التوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل السبب، هذا هو التوكل، وهو من أعظم مقامات الإيمان. التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وحسن الظن به وفعل السبب. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتوكل في آيات عديدة. قال الله عن المؤمنين: وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. فكل الأنبياء يأمرون أممهم وأقوامهم بالتوكل، وهود قاله وجربه وطبقه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله تحق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل ليس فقط في الرزق، في كل شيء. توكل على الله في جميع أمورك، فوض أمورك إلى ربك القوي القادر على قهر الأعداء وهو الرحيم بالمؤمنين. توكل على العزيز، إشارة إلى أنه بعزته جل وعلا قادر على أن يغفرك بعدوك، وأنه برحمته العزيز الرحيم، وأنه برحمته يعصمك من شرهم وأذاهم. ووصفه بقوله: الذي يراك حين تقوم. وهذا يدل على عناية الله تعالى به، كما قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لأنه تعالى يعلم توجهها إلى الله ويقبل ذلك منه. قال أكثر المفسرين: الذي يراك حين تقوم، أي إلى الصلاة وحدك، إلى الصلاة وحدك. الذي يراك حين تقوم، طبعا الله جل وعلا يرى العبد في كل أحواله، لكن لماذا خص الصلاة لشرفها؟ الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة لشرف الصلاة. وكما جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. وتقلبك في الساجدين، أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا أو ساجدا أو قائما، كذا قال أكثر المفسرين. يعني يراك إذا صليت وحدك ولك الحظوة والمكانة والمنزلة والعناية، وكذلك إذا قمت مع إخوانك المصلين. هل فيها دليل على صلاة الجماعة هذه؟ تقلبك في الساجدين. طبعا صلاة الجماعة واجبة، لكن بعض العلماء استنبط من هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. والله جل وعلا قال: واركعوا مع الراكعين، وأوجبها في شدة الأحوال في صلاة الخوف. إنه هو السميع لسائر الأصوات على اختلافها وتنوعها، العليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. السميع مناسب للقول، إنه هو السميع العليم مناسب للتوكل، يعني يعلم من قلبك هل توكلت ولا لا، والسميع لدعائك وقراءتك، يعني يسمع قولك ويعلم عزمك. ثم قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أكد سبحانه ما تقدم بقوله: وما تنزلت به الشياطين، بأكده بقوله هنا بالاستفهام. الاستفهام هذا يدل على التحقيق، هل، لأن هل في الاستفهام بمعنى قد، وهذه فائدة مهمة جدا. هل في الاستفهام بمعنى قد، يعني قد أخبركم حقيقة على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فأكد هنا سبحانه ما تقدم باستفهام دال على التحقيق، وهو هل، لأن هل في الاستفهام بمعنى قد، فعاد الكلام هنا إلى وصف كهانهم، ليعلم أن الذي رموا به القرآن ما ينبغي أن يلتبس بحال أوليائهم. هل أنبئكم، هل أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه على من تنزل الشياطين؟ ما هي صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. والأفاك كثير الإفك، أي الكذب، والأثيم كثير الإثم في فعله، كثير المعاصي، وهم الكهان. وإنما كان الكاهن أثيما لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس بتمويهه، أنه ما يقول إلا صدقا، وأنه يتلقى الخبر من الشياطين التي تأتي بخبر السماء. فصار الكاهن أثيما لأنه يلبس على الناس ويزعم أنه ما يقول إلا صدقا، فكان إثمه مضاعفا. يلقون السمع، يعني يلقون عليه السمع الذي يسترقونه من السماء، وأكثرهم كاذبون، يعني أكثر ما يلقونه إليه كذب، فيصدق واحدة ويكذب معها مئة. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال تلك الكلمة يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة ويزيد فيها 100 كذبة. وفي صحيح البخاري أنهم يركب بعضهم بعضا، قال الراوي سفيان شبك بين أصابع، يكون هكذا يسمع الكلمة فربما يدركه الشهاب قبل أن يخطف الكلمة وربما خطفها قبل أن يدركه الشهاب، ابتلاء وامتحان وفتنة، فيكذب معها كذبة 100 كذبة فيخبر الناس الكاهن فينفتنون، فإذا صدق قالوا ألم يخبركم يوم كذا وكذا، فيصدقونه بكذبة واحد بصدق بأمر واحد وينسون 100 الكذبة التي كذب. وهذه ابتلاء وامتحان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى مسلم أيضا في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال فلا تأتوا الكهان. قلت كنا نتطير، قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فلا يصدنكم. ثم قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، لما نزه الوحي عن قرب الشياطين والكهان منه براه أيضا من الشعر والكهانة، فقال والشعراء يتبعهم الغاوون، لإبطال ما قال المشركون في حق القرآن إنه من قبيل الشعر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشعراء. وهذا شيء عجيب لا يصدق، لأن حالة الرسول عليه الصلاة والسلام تنافي ما هم عليه منها، تنافي ما عليه الشعراء من المبالغة والكذب وكثير من الشعراء. والشعراء هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء وصفهم الثابت، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هنا قال والشعراء، يعني وهل أنبئكم عن الشعراء أنه يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون من ضلال الجن والإنس الذين ضلوا عن طريق الهدى وأقبلوا على طريق الغي والردى. ثم بين سبحانه، طبعا الشعراء يتبعهم من، من اللي يتبع الشعراء؟ يتبعهم الغاوون يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم ضلال الجن والإنس الذين ضلوا عن طريق الهدى. ثم بين سبحانه قبائح الشعراء الباطل فقال ألم ترى غوايتهم وشدة ضلالهم أنهم في كل واد يهيمون، في كل واد من أودية الكلام، وفي كل فن من فنون الكذب يخوضون، في كل شعب من شعاب الزور يتكلمون بالهجاء بالمجون بالسفاهة بذم الحق ومدح الباطل بالإسراف في المدح بالدعوة إلى الشرك بفعل الفواحش بمدح المحرمات السخرية من المسلمين مدح من لا يستحق المدح، كل هذا في الهودية، هذه الهودية يهيمون هؤلاء الشعراء في كل لغو يخوضون كما قال ابن عباس، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني مما يتبجحون به من أقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، بل هي الكذب ومخالفة القول للفعل والمبالغة في كل شيء، هذا الأصل في الشعراء. إلا الذين آمنوا، أهل الإيمان الصادق المؤمنون الصادقون الذين يتحرون الصدق وقول الحق هؤلاء مستثنون، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز قول الشعر ما لم يشتمل على إثم أو مكروه، لأن الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. إلا الذين آمنوا، وهذا دليل إشارة إلى أن الإنسان كونه يغلب عليه الشعر ويغلب عليه النشيد ويعرض عن القرآن أنه مذموم، ولهذا جاء في صحيح مسلم لأن يمتلئ صدر أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. قال العلماء يعني المقصود بالشعر هنا قول الباطل أو الهجاء أو اللي فيه سخرية بالمسلمين أو ذم أو نحو ذلك أو مدح لفواحش أو خمر أو غيرها، لكن حتى الإنسان ما ينبغي أن يكون الغالب عليه الشعر، لأن الله قال عن القرآن، قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع يقول الشعر ولا يروي الشعر حتى، وفي هذا أخبار أتركها للاختصار. وذكر الله كثيرا، وهذا يدلك على أن الإنسان ما ينبغي له كما يفعل بعض الشباب بعض الفتيات تجده يكون الغالب عليها النشيد والشعر وكذا والقرآن ينساه، لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لا تغفل عن ذكر الله، وأعظم ذكر الله هو القرآن. ذكروا الله كثيرا في كلامهم وفي شعرهم أيضا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، كمن يهجو من هجاه أو ينتصر لدين الإسلام أو ينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام أو ينتصر لعالم أو فاضل. قال ابن عباس: يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذا وعيد لكل ظالم بقوله أو فعله. ومن ذلك ظلم المشركين للمسلمين بالأذى والشتم بأقوالهم وأشعارهم وأفعالهم، كما يدخل في معناها ظلم العبد لنفسه، وظلم الطغاة الذين يعذبون الناس ويؤذونهم ويحرمونهم من حقوقهم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد كان السلف يتواعظون بهذه الآية ويتناذرون بها لشدتها. سيعلمون أي منقلب ينقلبون وأي مرجع يرجعون. وهنا لم يبين هذا المنقلب ليدخل ليكون الذهن يذهب في كل مذهب. أي منقلب من العذاب، أي منقلب من الضيق، أي منقلب من الحسرة، أي منقلب من الشدة. ربما هذا الظالم يرى مصرعه في الدنيا، ربما يرى الذل في الدنيا قبل يوم القيامة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة، سورة النمل: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذه السورة سورة مكية بالاتفاق، يعني نزلت قبل الهجرة، وتسمى سورة النمل كما جاء في البخاري والترمذي أيضا بهذا الاسم، وتسمى سورة سليمان كما في الإتقان للسيوطي. وذكر أبو بكر بن العربي أنها تسمى سورة الهدهد، لأن النمل والهدهد لم يذكر في القرآن إلا في هذه السورة. ومن أغراض هذه السورة أنها افتتحت بما يشير إلى إعجاز القرآن وبلاغته والتنويه بشأنه في محاجة المشركين في بطلان معبوداتهم وإثبات البعث والقيامة، كما ذكرت السورة ملك داود وسليمان وما في ذلك من العظة والعبرة. فاتحة السورة تشير إلى طاسين من الحروف المقطعة، وقد سبق الإشارة في الشعراء وغيرها إلى أن هذه من الذي من يعني أن هذه الله أعلم بمراده بها، وأنها من العلم الذي استأثر الله تعالى بالعلم به، لكنها ربما تومي إلى إعجاز القرآن، لأن كلما ذكرت الحروف المقطعة جاء ذكر القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هنا خالفت سورة الشعراء بثلاث أشياء: بذكر اسم القرآن، وبعطف وكتاب على القرآن، وبتنكير كتاب. سورة الشعراء: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وهنا: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فذكر اسم القرآن، وعطف كتاب على القرآن، ونكر كتاب، كتاب مبين. ونظير هذا في سورة الحجر: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقوله مبين يشير إلى أمرين: الأمر الأول أن شواهد صدقه وإعجازه وهديه واضح لكل متأمل، مبين مبين في نفسه، وأيضا الأمر الثاني أنه مرشد ومفصل ومبين لغيره. القرآن بين في نفسه واضح، وأيضا موضح، موضح لغير، موضح للحق والهدى وجزاء المحسنين وأحكام الشريعة وصفات الرب، فهو بين واضح في نفسه وألفاظه ومعانيه، وأيضا مبين وموضح لغيره. تلك آيات الكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين. هدى يعني القرآن الكريم هدى من الضلالة، وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ الذين يقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة في أركانها وشروطها، ويؤتون الزكاة، يعطون ما وجب عليهم من زكاة أموالهم لأصحابها، وهم بالآخرة هم يوقنون، يصدقون بالبعث والجزاء والحساب، وهذا ركن من أركان الإيمان الستة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يتحيرون، فهم يعمهون، يترددون فيها متحيرين. زينا لهم أعمالهم القبيحة التي رأوها حسنا، كما قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب، لهم شدة العذاب في الدنيا. بأي شيء شدة العذاب؟ بالقتل، بالأسر، بشدة الموت، أن الملائكة تنزع أرواحهم بشدة. وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار، كما قال الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. بعد هذه المقدمة رجع السياق والخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الله له: وإنك يا محمد، وإنك لتلقى القرآن، يعني لتعطى القرآن، وينزل إليك الوحي من لدن حكيم عليم، وحيا من عند الله عز وجل. الحكيم جل وعلا له الحكمة التامة في خلقه وشرعه وأمره ونهيه، حكيم عليم لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر الله قصة موسى، ونحن في الشعراء حديث عهد بقصة موسى، وفي سورة الفرقان أيضا ذكرت قصة موسى بس هذا من قريب، وفي سورة المؤمنون ذكرت قصة موسى، وفي الأنبياء كذلك، وفي طه كذلك، يعني السورة القريبة هذه كلها في قصة موسى. إذ قال موسى لأهله، يعني اذكر يا محمد، إذ قال موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر. وسيأتينا في القصص أن موسى عليه السلام كم جلس في مدين؟ 10 سنوات. فلما تمت السنين، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهل، آنس من جانب الطور، مشى آنس من جانب الطور، قال: إني آنست نارا، أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، يعني قال لأهل: أمكثوا مكانكم، سآتيكم بخبر عن الطريق، لأنه ضل عن الطريق عليه الصلاة والسلام، اشتبع عليه الطريق. يوم رأى النار من بعيد قال: هذه النار، إما أن أحد يدلنا على الطريق، أو أننا آتيكم منها بقبس لعلنا نستدفئ، وكان هذا في شدة البرد، في شدة برد، لعلكم أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون من البرد، وكان ذلك في الشتاء. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، يعني هنا لما جاء موسى عليه السلام إلى هذه اللي رأى من بعيد القبس هذا النار، قيل له يا موسى إنك بالواد المقدس، إنك في مكان مقدس مبارك، بورك من في النار ومن حولها، يعني بورك من البركة، ومن في النار يعني من في مكان النار، ومن حولها من حول مكانها من الملائكة الحاضرين موسى عليه السلام. يعني كأن هذا خبر من الله إن هذا المكان اللي فيه موسى إنه مكان مبارك مقدس. ولهذا قال الله في سورة القصص من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فموسى رأى نار، وقيل أنه رأى من بعيد يظنها نار، فلما أتاه وجدها نورا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل شيء، لأنه ما يقف دون بصر الله شيء. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك، يعني ليلة الإسراء، قال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نورا. وقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فموسى ما رأى الله لكن رأى نورا. أم بورك من في النار، أي أنت في واد مبارك، بورك من في النار من البركة، يعني وهنا أرض الشام لا شك أنها أرض مباركة كما قال الله إلى الأرض التي باركنا فيها. فهو موسى رجل مبارك، ورب العالمين هو واهب البركة سبحانه وتعالى، والأرض أرض مباركة، البقعة مباركة، والبركة هي كثرة الخير ودوامه ونماؤه. أم بورك من في النار ومن حولها، بورك من جاء يطلب النار اللي هو موسى، ومن حولها من الملائكة الذين حول النار، يعني كأنه قال بورك فيك يا موسى وبورك في الملائكة اللي حول النار. وهذه كان تحية من الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، أن المراد بالنار النور، وذكر بلفظ النار لأن موسى أول ما رأوه من بعيد حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة، يعني النور اللي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتسبيح والتقديس. وسبحان الله، ثم تعرف جل جلاله إلى موسى بصفاته فقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، إنه أنا الله الشأن، إني أنا الله رب العالمين، وألق عصاك. فلما رأى تهتز كانت تتحرك كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب. الجان الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها، وفي سورة الأعراف وغيرها فإذا هي ثعبان مبين، كيف نجمع بين الأمرين؟ لا، هو الآن هنا يقول كأنها جان، نقول ما فيه تعارض، هي كأنها جان شدة اضطرابها وحركتها، لكنها ثعبان مبين عظيمة في منظرها، فوصفت بأنها كأنها جان لشدة الاضطراب والحركة، وثعبان مبين في شكلها، في الواقع هي كبيرة جدا، العصا انقلبت إلى ثعبان عظيمة، لكن شدة الاضطراب والحركة تشبه الجان، فالوصف كأنها جان لحركتها لا لشكلها، يعني لا لذاتها وجسمها. جسمها موصوف في صور أخرى بأنها ثعبان عظيمة، ثعبان مبين. ولا مدبرا، هرب من الخوف موسى، وهذا دليل على أن الخوف الطبيعي جائز على الأنبياء. ولم يعقب، لم يرجع ولم يلتفت، قال الله يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. أهل الإيمان ما يخافون، أما الخوف طبعا المقصود بالخوف هنا اللي هو الخوف الطبيعي، لا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين كما في آية القصص. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أنت آمن في حفظ الله ورعايته ونصرته وكلاءته، إلا من ظلم. اختلفوا في هذا الاستثناء، فقيل هذا إشارة إلى أن موسى عليه السلام حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب، فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال الله لموسى إنما أخفتك لقتلك النفس كما ذكر ابن جريج. وقال معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم، إلا بذنب يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى يتوب. فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحا، وتناهي الخبر عن الرسل إلا من ظلم، ثم يبتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة. وقال بعض العلماء هذا ليس باستثناء، هذا ليس باستثناء من المرسلين، لأنه يجوز عليهم الظلم، بل هو استثناء من المتروك في الكلام، معناه لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على غيرهم من الظالمين. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، يعني إلا الظالمين فإنهم يخافون، يعني إلا من ظلم ثم تاب، وهذا من يسمونه الاستثناء المنقطع، معناه لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف، لكن المرسلون ما ليش يخافون، ما يخافون إلا من ظلم، لكن الظالمين هم اللي يخافون. فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله جل وعلا غفور رحيم، يغفر لكل من تاب توبة صادقة. ثم قال تعالى وأدخل يدك في جيبك، اليد الكف كما في القاموس، في جيبك، الجيب اللي هو درع القميص، مدخل القميص، قطع محل القطع من القميص. قال أهل التفسير كان على موسى مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها، فإذا هي تبرق تتلألأ نورا من غير سوء بدون برص، لأن موسى عليه السلام كان أسمر كما في صحيح البخاري، كان آدم شديد الأدمة، فإذا صارت يده تتلألأ نورا مع سمرته تكون أشد وأعظم في آية للناظرين، كما قال الله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، عليه مسحة سمرة ويده تتلألأ نورا، فهنا تكون الآية عجيبة من غير سوء، يعني من غير برص، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات، يقول هذه آية مع تسع آيات أنت مرسل بهن إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما هي الآيات التسع؟ ذكرت في الإسراء، مرت عليكم في التفسير بقوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، ومرت في الأعراف في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بينة واضحة يبصرونها قالوا هذا سحر مبين، يعني هذا سحر واضح بين، وجحدوا بها، أي أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله جل وعلا. لماذا جحدوها؟ تكبرا عن أن يؤمنوا بموسى وما جاء به. وهذا من الأدلة التي يقول بعض العلماء أن فرعون ما كان يجحد الرب جل جلاله، إنما كان يستكبر، لأن الله يقول وجحدوا بها، والجحد لا يكون بعد العلم، الجحد ما يكون بعد العلم، فهذا دليل على أنهم جحدوا كبرا منهم وإعراضا وكفرا وشركا. فانظر يا محمد، أو انظر يا من يتوجه الخطاب إليه، انظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان إفسادهم؟ كان إفسادهم بظلم الناس وبظلم أنفسهم بالكفر، فهم جمعوا بين الأمرين. ثم انتقل السياق إلى قصة نبيين كريمين هما داود وسليمان، وقد ذكر في أربع سور من القرآن. ما هي هذه السور؟ أولها هذه سورة النمل اللي بين أيدينا، ثانيا سبع، ثالثا صاد، رابعا الأنبياء. أربع سور هذه فيها تفصيل، أما الباقي فقد تكون إشارة. ولقد آتينا داود وسليمان علما. أما داود عليه الصلاة والسلام فهو من أنبياء بني إسرائيل، وسليمان عليه السلام ابنه من أنبياء بني إسرائيل. وداود جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله في مواضع الأمور التالية، منها أن داود كان أعبد البشر، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كما في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعبد الله بن عمرو، قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. وفي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، يعني القرآن يعني إيش؟ الزبور يعني. فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده، ولا يأكل إلا من عمل يده. هذا داود عليه السلام. وأما سليمان، طبعا داود مما أعطاه الله أن الله قال: وألنا له الحديد، وذكره الله جل وعلا في سورة البقرة في قوله: قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. وقال تعالى أيضا: وآتينا داود زبورا. ومر ربما عليكم في ثنايا التفسير فيما مضى شيء من ذكر داود عليه السلام. وأما سليمان فهو ابنه، وسليمان هو أحد الذين ملكوا الدنيا بأسرها من أولها لآخرها. ملك الدنيا أربعة: كافران ومسلمان. أما المسلمان فسليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام وذو القرنين. هؤلاء ملكوا الدنيا من مغربها إلى مشرقها كاملة. وأما الكافران فالنمرود وبختنصر، النمرود بن كنعان اللي كان في عهد إبراهيم وبختنصر. سليمان عليه السلام أعطاه الله ملكا عظيما، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. يعني هذه من خصائص سليمان أن الله سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، كما سيأتي إن شاء الله في سورة سبع، يعملون كل شيء. وقال: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأثنى الله على داود وسليمان فقال: وكلا آتينا حكما وعلما، حكما وعلما. وهو جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة جاءت بنصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولجاهد في سبيل الله فرسان المجمعون. سليمان نصفنا. سليمان كان هناك امرأتان كما في البخاري معهما ابناهما، فجاء الذئب فأخذ ابن أحدهما، أخذ ابن الكبرى، فقالت تخاصمت إلى سليمان فحكم به للكبرى مع أنه ابن الصغرى، لأن الكبرى أخذ ابنها الذئب، فتخاصمت هي والصغرى، فحكم داود بأن الابن اللي بقي هذا اللي ما أكله الذئب أنه ابن الكبرى بينه ابن الصغرى، فخرج على سليمان فقال سليمان بما حكم نبي الله؟ فقالتا حكم للكبرى. فقال سليمان ايتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها، فحكم به للصغرى، حكم به للصغرى. هذا في صحيح البخاري. طيب، المهم أن الله جل وعلا أعطى داود خصائص عظيمة، منها حسن صوته، ومنها قراءة للزبور، ومنها أن الطيور تسبح معه، يا جبال أوبي معه والطير الجبال. وأعطى سليمان عليه السلام أيضا خصائص، منها أن الجن تخدمه، ومنها أنه ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها، ومنها أيضا أنه أعطي، سخر الله له الريح، ومر علينا في الأنبياء قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وقال ولسليمان الريح غدوة وشهر ورواح وشهر، سيأتي إن شاء الله هذا. فسليمان وداود كل منهما أعطاه الله تعالى حكما وعلما، ولهذا قال الله وسليمان كذلك من خصائص أن الله علمه منطق الطير كما سيأتي، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، يعني فضلنا بماذا؟ بالنبوة، بالكتاب، بتسخير الجن لسليمان، وتسخير الطير لداود، على كثير من عباده المؤمنين، وهذا في تواضع، ما قالوا على المؤمنين، على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود. كيف يرث سليمان داود والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ومر علينا في سورة مريم أن زكريا قال عن يحيى يرثني ويرث من آل يعقوب. فالمقصود بالميراث هنا أي النبوة والعلم، لأن الأنبياء الدنيا ما تساوي عندهم شيئا، الدنيا تحت أقدامهم، إنما المقصود أنه يرث نبوته وعلمه دون سائر أولاده. وكان داود على ما قيل له 19 ابنا، لكن سليمان خصه الله بالنبوة من بين هؤلاء. سليمان وداود، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ورث سليمان وداود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير. يعني سليمان عليه السلام من خصائص التي أعطاه الله أنه يسمع الطير ويعلم ما يقول الطيور، يعلم ما تقول الطيور. فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية بعض الأشياء، منها أن سليمان سمع طائرا يحدث آخر على شجرة، فقال لجلساء تدرون ما يقول هؤلاء؟ قالوا أخبرنا يا نبي الله. قال إن هذا يخطب هذه إلى نفسه، يعني أحدهما ذكر والأخرى أنثى، ويقول إن تزوجتيني فسوف أسكنك في شرفة بيت المقدس، وهو كاذب وكل خاطب كاذب. يعني يقول بحط لك عشة شرفة بيت المقدس ويكتب فيها، وكل خاطب كاذب. علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء. وسيأتي أيضا المراجعة الهدهد لسليمان، وأوتينا من كل شيء مما يؤتاه الأنبياء والملوك، يعني من أمر الدنيا والآخرة، تسخير الشياطين والجن والريح، إن هذا لهو الفضل المبين. هذه الزيادة الظاهرة على ما أعطينا على غيرنا من الناس. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى شيئا من مظاهر هذا الملك العظيم الذي أعطيه نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه أعطي ملكا عظيما. فقال الله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جمعوا لسليمان جنود من الجن والإنس فهم يوزعون، يعني فهم يكفون، يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا. والوازع في كلام العرب الكاف، ولهذا قال بعضهم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يكف بالسلطان ما لا يكف بالقرآن. فهم يوزعون أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا رحمة بالأولين والآخرين، الأولين حتى يستريحون والآخرين حتى يلحقون بالمتقدمين. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل، ما يهمنا أين يكون، قيل بالطائف وقيل بالشام، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. جمعت في هذه الجملة يقولون 11 نوع من فنون الكلام، نادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت وأرشدت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت، 11 نوع. هي قالت النداء، نادت يا، يا الكناية يا أي، يا يا أي، أي كناية، والها للتنبيه يا أيها، النمل سمت، ادخلوا أمرت، أرشدت في قوله مساكنكم، حذرت لا يحطمنكم، خصصت سليمان، عممت جنوده، أشارت هم، عذرت لا يشعرون. ولهذا قال الله، هي تقول لا يكسرنكم سليمان، لا يحطمنكم يعني لا يكسرنكم سليمان وجنوده، والحطم الكسر، يعني سليمان إذا مشى ومشى معه جنوده من الجن والإنس والطير، يعني منظر هائل عظيم. جاء في ذكر ابن رجب أن في عن بعض الأخبار أن سليمان مر مع جنوده ومعه الجن والإنس والطير، مروا بحراث مزارع في معه مسحاته في مزرعته، فرفع المزارع رأسه وقال: لقد أوتي سليمان بن داود ملكا عظيما. فسمعه سليمان فرجع إليه وقال: ما قلت؟ قال: قلت لقد أوتي سليمان بن داود ملكا عظيما. فقال سليمان عليه السلام: يا هذا تسبيحة واحدة في صحيفة حسناتك خير من ملك سليمان، ملك سليمان يفنى والتسبيحة تبقى. فتبسم ضاحكا من قولها. وأكثر ضحك الأنبياء التبسم، تبسم ضاحكا متبسما، كان أول التبسم وآخر الضحك، وحمد ربه على هذه النعمة وقال: ربي أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني أدخلني في جملتهم، وأثبت اسمي مع أسمائهم، واحشرني في زمرتهم، سواء كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب المتقدمين، أو هم وغيرهم. ثم قال تعالى: وتفقد الطير، يعني بحثها وطلبها، والتفقد طلب ما فقد، ومعنى الآية أنه طلب ما فقد من الطير. قال بعض المفسرين أن سليمان نزل منزلا فأراد أن يبحث عن الماء، وكان الهدهد وهو طير معروف، فقد جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد وسنن ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طائر أحمر المنقار شبيها بالعصفور. فيقولون أن الهدهد يرى الماء تحت الأرض، يبصر الماء. قالوا لابن عباس: كيف الهدهد يرى الماء؟ الصرد موجود هنا، أظنه يقولون يسمونها الصبري، الظاهر والله أعلم، أنا لست من أصحاب الصيد. المقصود أنه أن سليمان طلب الهدهد ليرى الماء، فما وجد الهدهد. قالوا لابن عباس: كيف الهدهد يرى الماء والفخ والطفل الصغير يصيده في الفخ ويوضع له الحب ويمسكه الطفل الصغير؟ فقال ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر عمي البصر. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ يعني أكان من الغائبين؟ ثم أوعده على غيبته فقال: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة بينة في غيبته وعذر ظاهر. فمكث غير بعيد، يعني غير طويل، فجاء وقال لسليمان: أحطت بما لم تحط به، يعني أحطت بالشيء من جميع جهاته، علمت ما لم تعلم. وجئتك من سبأ، اسم البلد، بنبأ يعني بخبر يقين حق لا شك فيه. فقال سليمان: وماذا؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم، اللي هي بلقيس، وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك ويحتاجونه، ولها عرش عظيم، لها سرير ضخم مضروبا من ذهب ومكللا بالجواهر واليواقيت، ولها عرش عظيم. ثم أنكر هذا الهدهد الطائر، أنكر الشرك بالله وصار عنده غير على التوحيد. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يعني لا يهتدون إلى التوحيد وإفراد العبادة لله وحده. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني يخرج المخبوء في السماوات من غيث الأرض ومن نبات، من الغيث الذي في السماء ومن النبات الذي في الأرض، يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يعني يعلم خبأ السماء اللي هي المطر وخبأ الأرض اللي هي النبات، ويعلم ما في نفوسكم ما تظهرون وما تكنونه في صدوركم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو، أي هو المستحق للعبادة والسجود، أن يسجد له وحده لا شريك له، رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسنكمل إن شاء الله بعد الصلاة. سليمان عليه السلام قال له: سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا فيه إرشاد البحث عن الحقائق والتأكد من الأخبار، وأن الإنسان ينبغي له أن يتريث ويتثبت، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.